فعيل بمعنى مفعول، الرجيم فعيل بمعنى مفعول، كما تقول كف قبيل أي مخبوط، لحية بهيم يعني مجهولة، مثلا رجل لعين يعني ملعون، فكذلك الرجيم المقصود بها يعني الملعون المكتوم، الشيطان الرجيم الملعون المكتوم. أي نعم، كل مكتوم بقول رديء أو سب يطلق عليه مظلوم. والرجم هو الرمي بقول أو بفعل، الرجم هو الرمي بقول أو بفعل. هل يذكر أحد شاهدا من القرآن على أن الرجم يطلق على من رمي بقول، يعني على الرمي بالقول؟ أيوة، لتساهل أرض منك يعني لأرينك، وهذا من نموذج الرمي بالقول. أو الرجيم لأن الله طرده من سماواته ورجمه بالشهب السماوي. كذلك بالنسبة لهذه السورة لها أسماء، سورة الفاتحة لها أسماء، ما أسماء سورة الفاتحة؟ ذلك بالنسبة لهذه السورة لها أسماء، سورة الفاتحة لها أسماء، ما أسماء سورة الفاتحة؟ نعم، تسمى أم الكتاب، السبع المثاني، نعم، السافية، الكافية، الواقية، ماشي ذلك، نعم، كل أم الكتاب، طيب، والفاتحة طبعا، نعم. أيذكر أحد بعض الأحاديث في فضيلة سورة الفاتحة؟ الحديث والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، يعني أم الكتاب، وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. أي نعم، يقول هنا الحمد لله جملة خبرية حفظ بها الثناء على الله لمضمونها، من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله عالم على المعبود بحق. فإن كلمة إله تطلق على المعبود سواء كان معبودا بحق أو معبودا بغير حق، واضح؟ لذلك يطلق على كل معبود من دون الله إله، الشيطان إله لكن يعبد بدون حق. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يا أبت لا تعبد الشيطان، إذا الشيطان يعبد إله، المال إله، فاعس عبد الدينار، فاعس عبد الدرة، واضح؟ الأصنام آلهة، وهكذا. فكل ما عبد عموما مطلقا فهو إله، سواء في ذلك الإله الحق أم غير الذي يعبد الحق أم غير الحق، لكن ينفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الإله المعبود بحق. لا إله إلا الله معناها لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، لأن الله هنا إيه ربها ما فيها إيه بالجن، لا إله، لا إله ما فيها بالجن. طيب أين خبرها؟ لا ما فيها بالجن بما يقدر خبرها، لا إله موجود، لا إله موجود، لكن في كلمة التوحيد هل يجوز أن يقدر خبر لا ما فيها بالجن بكلمة موجود؟ أينا. فهذا معنى الحمد لله، هذه الجملة مقصود بها الثناء على الله سبحانه وتعالى بمضمونها، من أنه تعالى مالك لله، يعني الله مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والحمد هنا بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله من صفات الجمال والكمال. وكما قلنا الله رب الجلالة علم على المعبود بحق، علم على المعبود بحق، رب العالمين لو حد، أنا أعتقد أنا أريد الإخوة دائما يتابعوا أنا من نفس التفسير حتى تكون معقولة أننا جميعا على أن ننجز كم أكبر، يعني رب العالمين يعني مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيره. العالمين جمعوا عالم، العالمين جمع عالم، فكل طائفة من هذه الأمم يطلق عليها عالم، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، واضح؟ فهكذا كل هذه العالمين أو العوالم الله سبحانه وتعالى هو خالقها تبارك وتعالى. مما تتق كلمة عالم من العلامة؟ لماذا سميت علامة؟ لأنها علامة على موجدها، لأنها علامة على الله سبحانه وتعالى، دالة عليه تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم أي ذو الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله، مالك يوم الدين. طبعا سنوجد في التفسير الآن بذات الفتح، لكن أنا أريد أن أسأل سؤال عابر، يعني ما هو أكبر كتاب تكلم عن تفسير الفتحة بتوسع؟ أي في موجود فين؟ أعتقد الكتاب مدارج السالكين، إياك نعبد مدارج السالكين، طرح منازل السائرين إلى يعني المنازل، إياك نعبد وإياك نستعين، خلاص. فكتاب مدارج السالكين لأن ابن القيم هو يطرح الفاتحة عموما، الجزء الأول بالذات توسع جدا في شرح الفاتحة، وعموم الكتاب هو شرح لمعنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يقع فيه ثلاثة مجلدات الحوار. مالكي هو هنا يقول مالك يوم الدين، هذه قراءة أيضا، هذه قراءة صحيحة عن عاصم مالك، مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، مالك يوم الدين ما المقصود بالدين هنا؟ لا هنا صلاح دقيق، الدين يعني الجزاء، الدين هنا المقصود به الجزاء، وهو يوم القيامة، يعني مش تقول يوم القيامة، لا تقول هو الجزاء، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء وهو يوم القيامة، لأن الدين هنا يساوي الجزاء. وخص بالذكر، لماذا خص يوم الدين بأن الله تعالى يملك يوم الدين، مع أن الله يملك يوم القيامة ويملك أيام الدنيا، فلماذا خص يوم الدين بذلك الأخطر؟ أن في يوم القيامة لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تبارك وتعالى، هذا دليل من القرآن، فمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، فيجيب عز وجل نفسه قائلا لله الواحد القهار. أما قوله على القراءة الأخرى مالك يوم الدين، ما معناه؟ معناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو الموصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة لمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، فلا نوجه توحيدنا إلا إليك، ونطلب المعونة على العبادة منك وحدك لا من غيرك. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي أرشدنا إليه، اهدنا الصراط المستقيم. طيب صراط الذين أنعمت عليهم، صراط يا رب إيه؟ بدل صراط الذين أنعمت عليهم بماذا؟ بالهداية، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية. ثم يبذل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين، يعني ولا سوي وغير النصارى، فدل على أن الهداية ليست عند اليهود ولا عند النصارى، وإنما هي في الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا نكتة هذا البدل، نكتة البدل هي إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنكتة هذا البدل إفادة أن المهتدين لا يكونون يهودا ولا نصارى، يعني يذكر هنا أيضا في الحاشية القاضي كنعان أنه يسمى بعد قراءة الفاتحة قول آمين في الصلاة وغيرها من السنة، إذا سمع الإنسان الفاتحة داخل القراءة غير أن يقول آمين، لماذا؟ لما فيها من الدعاء، وهي أي كلمة آمين ليست من كلمات القرآن الكريم باتفاق العلماء، كلمة آمين اسم فعل إيه؟ من قلت أمر طلب أو دعاء، لأن الله تعالى يجوز أن تقول في حقه أمر، لكن تقول اسم فعل دعاء أو طلب، يعني بمعنى استجب، بمعنى اللهم استجب، فليست آمين أبدا باتفاق العلماء من كلمات القرآن الكريم، ومعناها استجب يا رب، فهي اسم فعل أمر مبني على الفتح،